وتلاقينا كما تعتنق الرملة عطشا قطرة المطر، لقاء شطرين ببيت غزل ينشده القمر. الظامئان كلما أوغل في الليل السفر، تشابكت أيديهما على التعب، وأشعل معا بقايا النار في الحطب. وواصلا خطاهما يخترعان النجمة إن لم يطلع السحر.